أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل المسير في طريق معرفة الله سبحانه وتعالى. صدقوني والله يا أخوانا، الواحد كلما أكثر من القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قراءة التدبر والتأمل وقراءة معرفة الله، حال الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يتغير. من أنفع الدروس اللي الواحد استفاد منها على مدار 20 سنة الواحد بيدي دروس، أكتر دروس دايما بتأثر فيا سبحان الله هي الدروس اللي فيها معرفة الله سبحانه وتعالى. الدروس اللي انت بتبذل فيها جهدك انك وانت بتقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، انك بتقرأ بنية واحدة، انك عايز تتعرف على ربنا من خلال القراءة، عايز تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال القرآن، عايز تتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال حديث الله سبحانه وتعالى عن نفسه. معنى مسيطر على وجدان الواحد وانا شغال في الاسم الجديد اللي احنا هنبدأ فيه النهاردة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصوا يا اخوانا، كل الخلق إذا تعاملوا معك فإنما يتعاملون بالعدل، أما تعامل الله سبحانه وتعالى معك فهو سبحانه وتعالى لا يتعامل معنا بعدل، إنما يتعامل معنا برحمة. هو إيه الفرق بين التعاملين؟ أنا مدرس في المدرسة، عندي مجموعة من الطلبة، شرحت لهم كويس، اديت لهم المنهج كويس، عملت لهم المذكرات، تعبت معاهم في العمل وسبتهم. اللي نجح كافأته، واللي سقط عاقبته. ده اسمه باختصار التعامل بالعدل، ده اسمه باختصار التعامل بالعدل. بكرة إن شاء الله تكبروا وتكونوا أباء، وبكرة تكونوا أمهات، خواتنا الورا يكونوا أمهات. الأب بيبقى حريص جدا إنه ينفق على ابنه وينفق على أولاده، حريص جدا جدا جدا إنه يقول له بص، أنت عايز دروس خد دروس، أنت عايز فلوس مصاريف خد مصاريف، انت عايز تاكل وتشرب كويس كل واشرب كويس، بس انا ليا في اخر السنه، وده كلام كلنا بنسمعه، انا ليا في اخر السنه نتيجه، اذا نجحت تفوق دماغي من فوق، بس اذا سقطت شوف ايه اللي هيحصل فيك، وتبدا بقى موجه التهديد والوعيد. اغلب الخلق اذا تعاملوا معك إنما يتعاملون بهذا المبدأ، مبدأ العدل، إلا الرب سبحانه وتعالى فهو يتعامل معنا بمبدأ الرحمة مش بمبدأ العدل. بمعنى، تعالوا نرجع للمثالين مرة تانية. المدرس اللي كان بيديك الدرس وكان بيشرح لك وبيعمل لك المذكرة، مبدأ العدل في التعامل ان يقول لك انا عملت كل حاجة وانا منتظر اخر السنة في النتيجة، ده اذا تعامل معك بمبدأ العدل. اما من يتعامل معك بمبدأ الرحمة فتلاقيه كل يوم قبل ما يخلص، بعد ما يخلص الدرس، ها رامي انت فهمت؟ فهمت الدرس كويس؟ طيب اعمل الواجب ده وانا هكلمك بالليل، ويكلمك بالليل، تلاقي التليفون بيرن، تفتح السماعة، ايوه مين؟ انا المستر يا رامي، ها عملت الواجب؟ يا مستر انا عملت الواجب. طب يا رامي انت في حاجة وقفت عليك؟ والله المسألة الفلانية. طب يا ابني بص انا معدي من تحت بيتك دلوقتي، انا جاي لك يا ابني، انزل لي قابلني تحت، وياخدك معاه في العربية ويفتح نور العربية ويقعد يشرح لك المسألة مرة واثنين وثلاثة واربعة. ها يا رامي انت فهمت؟ ايوه خلاص انا فهمت يا مستر، انا فاهم كل حاجة كده الحمد لله. طب حل دي كده يا رامي، وان شاء الله اطلع ذاكر دلوقتي، وبالليل انا هكلمك تاني اشوف في حاجة واقفة عليك ولا لا. بعد شوية لقيته بيكلمك تاني وثالث ورابع. تاني يوم الصبح انت داخل المدرسة، فلقيت واقف لك قدام باب الفصل، قولك يا رامي تعالى انا عندي حصة بس في الفصل التاني، بس انا قلت بس اسألك الاول، يا ابني انت اخبار الواجب بتاعك ايه؟ والمسألة اللي انت ما كنتش فاهمها امبارح اخبارها ايه؟ ده التعامل بالرحمة. تعالوا المثال الثاني، الأب أحسن أكل هتاكله، مصاريفك هتاخدها، وأنا ليا نتيجة آخر السنة. ده إذا تعامل بالعدل. أما إذا تعامل بالرحمة فده مبدأ ثاني. هو الأب اللي كل يوم بالليل ياخدك من إيدك وينزل بيك في الشارع، ما تيجي يا رامي نتمشى مع بعض شوية، وتتمشوا مع بعض. ها يا ابني انت عامل ايه في المدرسة؟ بتذاكر كويس؟ في حاجة واقفة عليك يا ابني؟ يا ابني طب وانت اخبارك مع اصحابك ايه؟ طب يا ابني وانت حالك مع ربنا ايه؟ انت يا ابني مش محتاج حاجة؟ انا عارف يا ابني ان انا طول النهار بعيد عنك ومقصر في حقك، فسامحني يا ابني بالله عليك، انت محتاج مني ايه وانا ابقى معاك؟ الاب اللي يرجع معاك بالليل ويقعد معاك يقول لك تعالى يا ابني نذاكر مع بعض، واللي انت مش فاهمه احاول اذاكره معاك، تعالى يا ابني نحفظ مع بعض، تعالى يا ابني بص انا في عرض ساعة ان انا نام لان انا طول النهار تعبان وشغلي، بس يا ابني انا شوف انت عايز مني ايه، عايزني اذاكر معاك، عايزني اشرح لك حاجة، يا ابني لو عندك مشكلة في المدرسة انا اجي احلها لك. ده التعامل بمبدأ الرحمة. وقلما يتعامل أحد معك بهذا المبدأ، لأنها باختصار كل الخلق لا يريدونك إلا لأنفسهم، وأما الله لا يريدك إلا لذاتك ونفسك. كل الخلق تلاقي حد من صحابك يقرب منك جدا ويصاحبك جدا ويتصل عليك، وانت تسأل معقول هو ممكن يتصل علي كده لله؟ وفي اخر المكالمة يقولك معلش والله انا كنت طالب منك خدمة معينة، كنت طالب منك كذا وكذا وكذا، وانت عارف ان هو بيتصل علشان مصلحة معينة. ده تعامل الخلق. الا ما رحم ربي من اهل الايمان والصلاح، اللي تلاقيه دايما بيتصل عليك علشان بيحب انك تكون كويس، بيتصل عليك علشان لو نسيت ربنا يذكرك، بيتصل عليك عشان لو كنت محتاج حاجة يقف جنبك. وهؤلاء في الدنيا أندر من الكبريت الأحمر، قليلين جدا. أما الله سبحانه وتعالى في تعامله معنا فهو غني عنا ابتداء، ولكن من ينظر إلى تعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه يعلم يقينا أن الله ما تعامل معهم بمبدأ العدل، إنما تعامل معهم بمبدأ الرحمة والإحسان سبحانه وتعالى. حتى سبحان الله مع أشد خلق الله عداوة لله، عارف أشد خلق الله عداوة لله سبحانه وتعالى، يتعامل دائما معهم ربهم عز وجل من مبدأ الإحسان. يعني تعالى مثلا شوف إنسان عاصي بعيد عن ربنا، وشوف النهاردة سهل جدا على الله، يسير جدا على الله أن يتركه الله سبحانه وتعالى وما يصنع. مش أنت بتحاربني؟ مش انت بتعصيني؟ مش انت بتتعامل معايا بمبدأ اني تتجاهل الطاعة وتسرف على نفسك في المعصية؟ مبدأ العدل ان يتركك الله سبحانه وتعالى لنفسك. مبدأ العدل ان يتركك الله سبحانه وتعالى واختيارك، وربنا يترك هذا الامر لاختيارك. اخترت المعصية، مبدأ العدل بمجرد ما بتعمل المعصية تنزل العقوبة، ولكن لا يتعامل معنا أبدا من هذا المنطلق، لا يتعامل أبدا مع ربنا من هذا المبدأ. ولكن سبحان الله، والله يا أخوانا الكلام ده أنا بحكيه عن نفسي، والله يا أخوانا أنا بحكيه عن نفسي، إنك في يوم من الأيام تعصي الله وتقصر في جنب الله، وتاني يوم مش ينزل عليك عقوبة، لا ده يرسل لك آية عظيمة لترجع إليه، يضيق عليك جدا الدنيا علشان تنيب إليه، يرسل لك آية من آياته سبحانه وتعالى علشان تتوب وترجع، ثم من بعد ذلك يتعامل ربنا تبارك وتعالى مع إنابتنا وتوبتنا بقبول هذه التوبة التي كان مبدأها وانتهاؤها منه سبحانه وتعالى. قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وبعد ما يتوبوا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، ذلكم الله ربكم فأنى تصرفون. ده ربنا سبحانه وتعالى، ده ربنا وده خلقنا، اللي بمبدأ العدل بعد ما عصيت يعاقب، ما يعاقبش، ولكن بمبدأ اسم الله التواب بعد ما عصيت يرسل لك الآيات. أقرب الأقربين لقلبك مات، ومات على معصية، وتستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى، تستشعر ان ربنا سبحانه وتعالى بعت ليك موت حد من قرايبك رسالة: ارجع بقى، فترجع فتوب فتنيب اليه سبحانه وتعالى، وساعتها يتوب عليك. هو ده معنى اسم الله التواب، بس باختصار، انك تبعد جدا عن ربنا. ان هي كانت نفسها تتزوج حد غني، ما دورتش على الدين، خلفت اوامر ربنا: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، بحثت عن الفلوس بمبدأ العدل، انا هبعت لك واحد معاه فلوس يسومك سوء العذاب واخليه عقوبة عليك، ويجي لها صاحب الفلوس ويضيق عليها جدا، مش لشيء، مش علشان بيعذبها، ده بيضيق عليها قوي، لان هي لما جت لها الفلوس بقى اهتمامها وشغلها الشاغل تجيب الهدوم ماركة، وتنزل المول تضيع الصلوات وما تصليش، لما ربنا رزقها فلوس بدأت تعمل شعرها بالبروتين وتنزل الاشار بحتة ورا حتة حتة ورا حتة، ده علشان تلفت نظر الناس ان شعرها معمول بروتين، وبدأت النهاردة لما ربنا ادالها الفلوس بدأت ان هي تبعد عن ربنا اكتر واكتر واكتر. خدتي الفلوس؟ قربتي من ربنا؟ لا. بعدتي؟ اذا تنزل عقوبة؟ لا، مش هننزل عقوبة. ابنها بعد ما ربنا رزقها الولد، ابنها يتعب شوية، والاطباء يقولوا خلاص الولد الحالة بتاعته بيقوس منها، الفلوس لسه شغلاها، تروح مش عارف مستشفى ايه وعند دكتور ايه وتسافر برا ايه، ما هي الفلوس موجودة، لحد ما تقابل دكتور يقول لها خلاص ما عادش بايدينا حاجة، ارجع لربنا، ترجع لربنا، وهي رفع ايديها يتعرض عليها الشريط من اوله: انت طلبت الفلوس، خدت فلوس، ما قربتيش مني، انت بعدت عني، سبت طاعتي وقعت في معصيتي، ومع ذلك هكون معاك. وهي رفع ايديها بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، تحس ان هي مكسوفة من ربنا قوي، لان ربنا ده اللي ياما تخلت عن طريقه، ان ربنا ده اللي ياما تخلت عن عبادته، ان ربنا ده ياما تجرأت على معصيته، وترفع ايديها وتقول له اقررت واذنبت واخطأت واعترفت وتبت، فيقبل منها ويصلح لها ولدها. ساعتها سبحان الله ترجع تقول إلهي ما أعظمك وما أكرمك وما أحلمك. إنك في يوم من الأيام تبدأ تبعد عن ربنا خطوة ورا خطوة، خطوة ورا خطوة، فيبعت ليك الآيات اللي تفوقك. ذكرت ليكم قبل كده مالك بن دينار اللي العلماء كانوا بيقولوا في شأنه كان رجلا لا يفيق من سكره، ما بيفوش من المخدرات، وكل يوم بيبعد عن ربنا من منطلق العدل ان تنزل العقوبات، من منطلق العدل، من منطلق العدل ان ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه، ولكن من منطلق اسم الله التواب سبحانه وتعالى ربنا يرسل الآيات ورا آيات ورا آيات تضيق عليه الدنيا قوي. بنته تموت، ينام بالليل يشوف رؤية بتوضح حال مالك بن دينار مع الله، يشوف الرؤية اللي فيها هو بيجري من تعبان عظيم ويجري والتعبان وراه، ويجري والتعبان وراه، ويجري والتعبان وراه، يطلع على أعلى قمة جبل، خلاص هيرمي نفسه من على الجبل، تحت الجبل نار، يقوم مفزوع. التضييق بموت الابن كان ليه؟ والتضييق بالرؤى اللي الإنسان بيشوفها دي كان ليه؟ هي المسألة باختصار، الله سبحانه وتعالى يريك من آياته حتى تتوب إليه، فإذا تبت قبل منك توبتك وقبل منك رجوعك، بل وأبدل الله تبارك وتعالى لك سيئاتك حسنات. كان في يوم من الأيام ملتزم يحيا حياة الالتزام وعايش حياة المتدينين، بيحضر دروسهم وبيصلي معهم في مساجدهم وبيصلي قيام الليل. زمان أيام الدمعة ما كانتش بتفرق عينيه في الصلاة، أيام زمان أما كان جسمه بيقشعر من كل موعظة الإمام أو الشيخ بيعظها له، زمان أيام ما كان قريب مع ربنا سبحانه وتعالى، زمان لما كان ربنا فتح عليه في الدين وفي الدنيا، زمان لما كان ربنا سبحانه وتعالى لا يرد له سؤالا ولا يرد له دعوة، زمان أيام الطاعة والعبادة، زي زمان أيام ما كان بيجيب زوجته وبيجيب أولاده ويحضروا الدرس، زمان لما كان بيجي من بدري علشان يكون في أول صف، زمان لما كان بيرجع مع زوجته ويسمعوا شريط بالليل قبل ما يناموا ويقعدوا يسألوا بعض، زمان زمان. بعد كده بدل وغير مع الله، بعد كده بدل وغير مع ربنا سبحانه وتعالى، غير وانشغل بالدنيا، كل معالم الإسلام أو معالم التدين الظاهرة خلاص اختفت من حياته، ما عادش في دروس، ما عادش في صلاة، حتى القلب اللي كان رقيق بقى أقسى من الحجر، بقى أقسى من الحجر، ما عادش في دروس، الصلاة حتى الصلاة بقى فيها تقصير. زمان ما كانش فيه اختلاط مع نساء، زمان ما كانش فيه كلام مع نساء، النهاردة بقى الكلام مع النساء في كل حياته، على تليفونه كلام نساء، شغله كلام نساء، حياته حياة كلام نساء، حتى أصحابه بدل الشباب بنساء، خلاص بمنطلق العدل، منطلق العدل انزل بالعقوبة، لا، ولكن من منطلق اسم الله التواب هنبعت له الآيات، هنبعت له آيات ورا آيات ورا آيات، هنبعت له حاجة تفوقه لأنه تواب، هنبعت له حاجة ترده ابنه يتعب شوية ممكن ان في يوم من الايام وهو بيكلم مع واحدة بيتصل بيها تليفونها كان غير متاح، وزوجته يا ما حذرته من الكلام مع المرأة دي، وهو بيكلمها التليفون غير متاح، طلع بيته الحمد لله وهو على السلم مسح سجلات التليفونات ومسح ارقامها، بس هو كان ناسي ان هو لما كلمها كان كلمها في وقت التليفون غير متاح. اول ما طلع على زوجته يا على الاحسان اللي زوجته بتعمله معاه، عامله له احسن اكل بيحبه وعامله له احسن حاجه بيحبها في البيت. وخلاص جت اللحظه بقى اللي هم بقى ايه لحظه الصفاء النفسي والروحي بين الزوج والزوجه، جت رساله على التليفون. الرساله بتقول ان التليفون اللي انت كنت بتتصل عليه يمكنك الاتصال به الان. خلاص التليفون اتفتح، زوجته تشوف الرساله، يا انا نسيت، ازاي انسى ان انا اعمل حاجه زي كده. وزوجته كانت واحدة عقل قوي، قالت له تخيل الآن ان انت اتفضحت قدامي، شوف انت حطت عينيك في الارض ازاي، شوف انت مكسوف ازاي. طب ولما نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هيبقى حالك ايه؟ ويجري الله سبحانه وتعالى، اولا ينزل الله تبارك وتعالى على قلب زوجتي في هذه اللحظة السكينة، ما تتعاملش بشدة ولا بعنف، تهدى. وبعد كده يجري الله سبحانه وتعالى على لسانها الكلام اللي يكون آية وعظة وعبرة له. بعدها فاء بعدها رجع، بعدها قال أنا كنت مكسوف من زوجتي، إزاي أقف قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ هو ده اسم الله التواب. وفي اللحظة دي لما مد إيده لزوجته وقال لها أنا بعهدك، لا أنا بعهد ربنا قدامك إن كل حاجة غلط في حياتي أنا هغيرها، وتلاقيه بيرفع نظر إلى السماء ويقول يا رب أخطأت وأنا بعتذر الآن. في اللحظة دي لا تتخيلوا فرحة ربنا التواب بعودته، أنتوا مش متخيلين قد إيه ربنا فرحان في السماء الآن برجوعه. ومن فرحة ربنا بعودته، من فرحة ربنا الفرحة دي، فرح الله عز وجل برجوع هذا العبد إليه، باستجابة العبد للآيات بالفرحة دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول له وأول ما أصنعه معك إن كل اللي أنت عملته في فترة بعدك عني أنا أحوله الحسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إن في اليوم اللي آدم عليه الصلاة والسلام يأكل من الشجرة، ودي آخر آية حبيت أختم بيها في صلاة المغرب، في اليوم اللي ربنا بيقول وعصى آدم ربه فغوى، إذن انزل بالعقوبة. لا لا لا لا لا لا لا، ده ربنا يبعث له من الآيات يتكشف ستر ربنا عنه، مش عقوبة على فكرة، مش عقوبة، ولكن زي ما قلت لك انك بعد ما عصيت بيقفل الدنيا عليك شوية. طب ليه يقفلها عليا؟ علشان يقربك منه، علشان انت قلبك مش هيتكسر غير لما الدنيا تتقفل عليك. ظهرت العورات بدت لهما سوآتهما، حسوا بالغلط بعد ما قدروا يقروا رسالة ربنا التواب لهم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من الظالمين، يا رب احنا غلطانين. ساعتها ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. في كثير من الأوقات لما بتعصي لو ربنا تعامل معاك من منطلق العدل مش هنتحمل، ولكن يتعامل معاك من منطلق تاني خالص المنطلق ده اللي بيبقى ماشي على وفق قواعد وقوانين لله. واحد، يبعث لك الآيات. اثنين، تتأثر انت بهذه الآيات وتؤثر جدا في نفسك. ثلاثة، تتوب إلى الله. أربعة، يتوب الله عليك. فكانت بداية التوبة من الله ونهاية التوبة من الله سبحانه وتعالى. لذا سمى نفسه التواب، سمى نفسه التواب. وليه ربنا سبحانه وتعالى يسمي نفسه بالتواب؟ ليه يبقى هذا الاسم جاي بصيغة المبالغة كده؟ ده يا أخوانا في مزيد من عناية الله سبحانه وتعالى بك. فمهما كثر ذنبك فإن رسائل الله لك لن تتوقف، ومهما كثر ذنبك وكثر رجوعك إلى الله، كثر رجوعك إلى الله، كان في المقابل يتوب الله عز وجل عليك. بل ومهما عظم ذنبك فإنه سبحانه وتعالى سمى نفسه التواب ليخبرك أنه مهما كان الذنب عظيما ومهما كان الذنب كثيرا فإنه مع اسم الله التواب لا شيء. هيتوب عليك، هيتوب عليك. والمعنى ده يا أخوانا إنك بعد ما تذنب، افهموا يا أخوانا والله، افهموا كيف يتعامل ربنا عز وجل مع عباده. افهم يا ابني إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما أذنبت وبعت وعصيت وأجرمت وأسرفت، لما قفل عليك الدنيا، لما ربنا سبحانه وتعالى قفل عليك الدنيا، ما قفلهاش عقوبة ولكن قفلها عليك علشان ترجع. وهذا بهذا المعنى نقدر نفهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث إن الله عز وجل لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي الواحد منكم مريضه من الطعام والشراب. هو لما يكون عندنا حد مريض والدكتور يقول له، واحد مثلا عنده اليوريك أسد عالي وقدامه أكلة فول وطعمية من اللي بتزود نسبة اليوريك أسد في الدم، وتحطه قدامه فول وطعمية، والده ووالدته بيعملوا ايه؟ ها؟ اوعى ما انتش واكل، انا نفسي فيها. على فكرة هما ما شالوش الاكل من قدامك عقوبة، ولكن شالوا الاكل من قدامك علشان ده هو النافع ليك. قال ربنا تبارك وتعالى وان الله هو التواب الرحيم، وان الله هو التواب الرحيم. قال قتادة رحمه الله التواب هو الوهاب. وأنا وقفت مع كلام قتادة، العلاقة بين التواب والوهاب، لحد ما وقفت الكلام لقتادة بقى بالمعنى الطويل بقى، أو يعني هو كان مختصر بيقول التواب هو الوهاب. ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وهو يؤول قول الله تبارك وتعالى وأن الله هو التواب الرحيم، قال قتادة إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة. يعني إيه تواب؟ يعني وهاب. وهاب يعني عطاء، يعطيك. يعطيك إيه؟ طب أنا أذنبت، أنا عاصي، هيديني إيه؟ يعطيك الله سبحانه وتعالى من الآيات، يفرغ عليك كده آيات. ليه؟ علشان تتوب. يهبك ربنا تبارك وتعالى انكسار في القلب بحادث عظيم يصيبك. ليه؟ علشان تنيب. فقال قتادة هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته، إنه يقذف في قلبك معنى. إيه المعنى ده؟ إنك ترجع. ترجع لمين؟ ترجع لله سبحانه وتعالى. اسمع لجاية دي، والموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنه. فالتواب انه من بداية يديك الآيات. عارف ربنا سبحانه وتعالى ما قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. عارفين ده كان ليه؟ مش عقوبة. إرسال الآيات آية ورآية ما كانش عقوبة، ولكن إرسال الآيات آية وراء آية من باب ما حنش الوقت بقى إنك ترجع، ما حنش الوقت بقى إنك تفهم إن دي رسالة من ربنا ليك. قال ابن جرير معلقا على كلام قتادة، قال إنه هو التواب الرحيم، إن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبهم. لو رجعت كل ذنوبك القديمة يتوب الله عز وجل عليك منها. شوف اللي هي دي، وهذه من أعظم آثار اسم الله التواب. قال التارك مجازاته، أي أن الله سبحانه وتعالى يترك عقوبتك على ذنبك، بل هو التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته. لما رجعت رفع عنك العقوبة. بصوا أخوانا، قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، لما رجعوا ربنا سبحانه وتعالى لما آمنوا، اسمع، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، عذاب الخزي كان هينزل عليهم، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، مش كده بس، لا خالص، ومتعناهم إلى حين، ومتعناهم إلى حين. هو ده التواب، التواب اللي مهما كان الجرم عظيم يرسل لك آيات، آية وراء آية، علامة وراء علامة، علشان ترجع. قال الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب فيقبلك. مهما كان الذنب عظيم، مهما كان الذنب عظيم هيقبلك. اسم النهاردة يا اخوانا بيحمل بشارة لمثلي من أصحاب الذنوب والمعاصي. اسم الله التواب النهاردة بيدي ساحة شوية في صدورنا اللي دائت قوي بسبب ذنوبنا ومعاصينا. اسم الله التواب اللي يخلي الواحد منا النهاردة يقول إن شاء الله لسه في أمل. اسم الله التواب اللي إن شاء الله يشيل الغصة اللي في حلقك هنا بسبب ذنب أنت بتعمله أو معصية أنت بتعملها. هو ده اسم الله التواب اللي يقول لك أنا مش هعاقبك، أنا مش هعاقبك، أنا بس هبعت لك آيات وراء آيات وراء آيات. وكل ما يريده الله سبحانه وتعالى منا ان احنا نقدر نفهم الايات دي. احنا لو فهمناها ابشروا بعطاء الله عز وجل، ابشروا بعطاء الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك، توبتك ورجوعك ومش بايدك اصلا، ده ابتداها من الله. كعب بن مالك، هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، الثلاثة لما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكل المنافقين اللي تخلفوا بغير عذر قاعدين بين إيدين النبي بيكذبوا بين إيدين النبي، اللي خلى من البداية المعصية وجعت الثلاثة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هو لم يشعرك بهذا الهم من باب انه بيعاقبك؟ لا والله، ده هو ضيقها عليك قوي اخوانا، والله ضيقها عليك قوي علشان تفهم انه بيقول لك ارجع بقى. والله يا اخوانا، رفيق دربي وحبيب عمري، اخ من اخوانا الاحباب اللي اشتغل معايا سنين في كل مرحلة من مراحل حياتي اللي أنا اشتغلتها معاه وهو اشتغل معايا فيها، أخ مقرب جدا إلى قلبي، أخ ده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بذنب كده صعب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أصحاب السوء، وأن يهدي شبابنا، وأن يهدينا لما يحب ويرضى. كان عنده مشكلة، فهو كمنه بيركب عربية كتير وعلى سفر كتير وبيتعب كتير وحاجات من كده، قال له بص خد القرص ده، قرص ترابادول، خده علشان ينسى المشاكل اللي عنده وتعبه في الشغل والكلام ده، وبدأ يعيش عليه لحد ما أدمن. بعد ما أدمنه أهله عرفوا، حماه كان مصمم إن لازم بنتي تطلق، وهو بدأ يستشعر إن الحد اللي بيحبه قوي هيروح من بين إيديه، وده مش عقوبة، دي مش عقوبة، إن الله لا يحمي عبده الدنيا. بيقفل عليه شوية، بيقفل كده ليه؟ بيقفل كده ليه؟ هو بيقفل كده علشان ارجع بقى افهم الرسالة. اتنين، بدأ ربنا يعافيني وإياكم، بدأت تجيله حالات تشنجات ومرض بسبب المصيبة والكارثة اللي بياخدها دي، وبدأ قدام أولاده يعني، وبيقول أنا جات لي حالة زي كده وأولادي من حواليا، ربنا رزقه بخمس أولاد، بيقول أولادي من حواليا صويت وصريخ وزوجتي بتظن إن أنا بحتضر، خلاص أنا بضيع، مش هنسى منظر عيالي ولا بكاء عيالي ولا فزعة أولادي باللي أنا بشوفه. هي القضية قضية إن ربنا بيضيق. ثالث حاجة، شغال في مكان الشغل بتاعه، متركب كاميرات، الكاميرات بتوضح إيه الوضع، بيعملوا حسابات لقوا إن في مبلغ ناقص، بدأوا يرجعوا الكاميرات، اكتشفوا مين اللي خد الفلوس، تعالى ليه عملت كده؟ بيقول أنا حسيت في لحظة زوجتي بفقدها، أولادي بفقدهم، حماية وقرايبي بدأت أفقدهم، شغلي والناس اللي شغالين معايا بقيت أفقدهم. بيقول لا خلاص لازم تكون في وقفة، لازم تكون في وقفة. جالي وكلمني، أنا بصراحة بعمل كذا وكذا وكذا وكذا، أعمل إيه؟ قل لي أنا نفسي أرجع، قل لي أنا نفسي أتوب. قلت له يا ابني بقى بعد إذنك بقى سيب بقى المجموعة دي بقى خالص، فوق بقى شوية، وبدأنا مع بعض نرجع من أول وجديد رغم إن هو أسبق مني في الالتزام. تعالى يا ابني بقى أقعد بقى كده، نبدأ نحفظ قرآن مع بعض، ونبدأ نتحرك في الدعوة مع بعض، ونبدأ نشوف شغل متعلق بالدعوة مع بعض، تعالى نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وبدأنا نتابع مع دكتور نفسي علشان يبدأ يسحب منه الجرعات اللي بقت في دمه بسبب الحبوب اللي كان بياخدها، وبدأنا خطوة خطوة الحمد لله في أحسن حال، اللهم لك الحمد. هو ده باختصار قصة اسم الله التواب، إنه كان سهل على الله من البداية، يسير على الله من البداية، إن في حالة من الحالات اللي بياخد فيها الهباب ده إن تجيله غيبوبة يموت، يخلص خلاص عقوبة بقى. بس مش ده تعامل ربنا التواب مع الخلق، لا، تعامل ربنا التواب زي ما قلت لكم من أول الدرس تعامل خلاف تعامل البشر معانا تماما. البشر بيتعاملوا معانا، تعالى انت عملت، انت خد اللي انت عايزه، بس يوم الامتحان نتحاسب، نجحت فوق دماغنا، سقطت هنعمل ونسوي. ربنا ما بيتعاملش معاك كده، بل مع العاصي اللي بعد عنه انا معاك، مش هسيبك، هفتح لك كل الأبواب علشان ترجع، وأيسر لك كل العقبات اللي في طريقك، بس ارجع. رجعت يقبل الله سبحانه وتعالى ويتوب الله سبحانه وتعالى عليك. قال الخطابي رحمه الله، ودي من الحاجات اللي بتخلي الواحد الحمد لله إن أنا لي رب كده، الحمد لله إن أنا لي رب كده. يقول الخطابي رحمه الله: التواب هو الذي يتوب على عبده ويقبل توبته. وبيعلل ليه اسم الله التواب، جاب صيغة المبالغة، فبيقول ويقبل توبته، كلما تكررت التوبة تكرر القبول. كلما هتكرر توبة سيكرر الله سبحانه وتعالى لك القبول مهما كان الذنب، مهما كان الذنب. روى أبو يعلى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط. تعامل البشر مع بعض، انت عمرك ما عملت لي حاجة كويسة ادوس عليك. ربنا ما بيتعاملش معنا كده، لم يعمل خيرا قط. اسم الله التواب. بص القواعد اللي انا قلت لك عليها: واحد، لا يعاقبك، هو ما عملش خير لم يعاقبه الله. اتنين، يرسل الله تبارك وتعالى له من الآيات. قال صلى الله عليه وسلم: فبينما هو في سفر إذ مر على جمجمة، وهو ماشي لقى جمجمة لحد كان مات. زي سبحان الله، يمكن كلكم شفتوا وتابعتوا أحد الحجاج الهنود اللي كان بيحج السنة اللي فاتت، حد من السلطات السعودية بيمشط منطقة مزدلفة، فالطريق اللي الناس مشياء فاضي ما فيش فيه حاجة، يقذف الله في قلبي: طب ما تبص حوالين الجبال ولف واعمل. فهو بيلف يلاقي ايه؟ يلاقي حج هندي وقع من على جبل ميت. وسبحان الله، شوف الحج منتهي من امتى؟ لم يأكله طير، لم يأكله سبع، احرامه على جسمه ستره، ولحيته البيضاء الجميلة لسه على وشه، وملامح وجهه وملامح وجهه لم تتغير، ملامح الوش زي ما هي. كلكم تابعتوا الخبر والفيديو كان منتشر جدا الأسبوع اللي فات ده. صاحبنا ده اللي لم يعمل خيرا قط ده ماشي في يوم من الأيام في طريق، وهو ماشي في الطريق لقى جمجمة. الجمجمة دي ايه؟ انت حياتك. مرة واحدة واحد كان في نفس الطريق ده ومات وتحلل ولم يبق منه إلا الجمجمة. الجمجمة دي نفسرها بإيه؟ هي الآية التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لك. ده مصيرك، انت هتموت، انت في يوم من الأيام هتخش القبر لوحدك، مش هينفعك إلا العمل. فبص على الجمجمة دي، شاف الآية، فهم الآية من الله سبحانه وتعالى، عاد شريط حياته مرة تانية. أنا اللي عصيت، أنا اللي بعدت عن ربنا، أنا اللي لم أعمل خيرا قط، أنا اللي ما أسرفت على نفس الذنوب ومعاصي، ده هيبقى حالي؟ لا، أنا أعمل حساب اليوم ده، أعمل حساب اليوم ده. تاب إلى الله سبحانه وتعالى، يندم على ما صنع، واللحظة اللي هي بتكسر أي إنسان فينا، إنه في قمة كسوفه وواقف بين إيدين ربنا، فاكرين حياء الجناية؟ إني شايف كل الخير ده من ربنا علي وأنا لسه بعيد عنه فانكسرت. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربنا لم يعجل هذا العبد بعقوبة، أرسل له الآيات. العبد فهم الآية، تاب، فلما تاب قال صلى الله عليه وسلم: فلم يملك العبد قدميه، رجلي ما شلتهوش، وقع، سجد، انكسر، وقال: اللهم إني أشهد أنك أنت الرب العواد بالمغفرة، وأنا العبد العواد بالذنب. أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فأوحى الله إلى نبي هذا الزمان: قل لهذا العبد ارفع رأسك، فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب، غفرت لك، غفرت لك. لم يعمل خيرا قط، ما عملش حاجة قبل كده خالص كويسة. أيوة، بس خليك فاهم للرسالة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. افهم رسالة ربنا ليك أنه لما ضيق عليك الحياة، لما ضيق عليك الدنيا، ما ضيقها عقوبة، وإنما ضيقها لأن الإنسان منا، لأن الإنسان منا لا يستطيع أن يفهم رسالة الله له إلا بمحنة. أنت مش هتقدر تفهم رسالة ربنا إلا بمحنة. تيجي المحنة قلبك يتكسر، تشعر بغصة في حلقك، مخنوق أخوانا مخنوق، هيموت، أصابه من الهم والغم بسبب اللي هو فيه، مش عارف يعيش. مهما كانت الدنيا متوفرة بالنسبة له، أنا مش طايق نفسي. صدق الله حين قال ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم. ساعتها تفهم يعني إيه وظنوا، أي أيقنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. تفهم يعني إيه هو ضيق عليك علشان تفهم ما عادش فيه طريق إلا ربنا سبحانه وتعالى، علشان تفهم إن ما عادش فيه ربوع إلا لما ترجع لربنا. تبقى عارف إن المحن اللي أنت فيها مش هتترفع غير لما ترجع لربنا، فتاخد القرار أرجع. ترجع يقبل منك، يقول لك أنا هقبلك وهغفر لك وهرحمك. حاضر، ده مش كده وبس، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عرفتوا يعني ايه تواب؟ للأسف ما قدرتش أعيش إلا مع معنى واحد من معاني اسم الله التواب، معنى واحد بس، ده اللي احنا الوقت كده. طب تخيل بقى لما كل واحد منا يقرأ اسم الله التواب في القرآن من خلال حياته اللي عايشها، تحس والله يا أخوانا، والله إن أعظم أثر من آثار الإيمان باسم الله التواب إنك فعلا عايز تسجد سجدة تشكر فيها ربنا على تعامله معاك، ما ترفعش رأسك إلى يوم القيامة، تقول له انت قد ايه كريم، تقول له انت قد ايه صبور عليا، تقول له انت قد ايه رحيم، تقول له قد ايه انت تواب، تتكلم معاه وتقول له انا والله يا اخواننا في بعض الاوقات الواحد بيسجد يقول انا مكسوف منك جدا يا رب، والله مكسوف، يعني حتى السجده اللي هو من بيها عليا علشان اتكلم الكلام ده، والله ما استحقها. انا اذنب اعصي، وفي بعض الاوقات لما احس بمراره المعصيه اللي انا عصيتها بسجد واقول له انا مكسوف، وارجع الاقي نفسي ساجد اقول يعني اللي انت عملته يوفقك كمان انك تسجد بين ايديه، ويوفقك كمان انك تقول له انا غلطان. لا يوفق لهذه السجده، ولا يوفق العبد لهذا الكلام من عند نفسه، بل هو محض فضل الله عز وجل على العبد. فساعتها العبد يفضل يقول يا رب، هو ده التواب. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن أروع ما وقفت عليه من تعريف العلماء لاسم الله التواب هو كلام الإمام الألوسي رحمه الله في تفسيره روح المعاني، وهذا التفسير من أحب كتب التفسير إلى قلبي. الإمام الألوسي رحمه الله إمام من أهل اللغة، واحد من أهل البلاغة، شرح الله سبحانه وتعالى صدره وسدد لسانه وسدد الله قلمه، فتلاقي كتاب تفسير روح المعاني هو محتاج طالب علم تقيل شوية ويكون متخصص في اللغة، لأن ممكن تقرأ فعلا في الكتاب وانت ما انتش فاهم، بس تعيد الكلام مرة واثنين وثلاثة فتحس الراجل ده فعلا كان عايش مع أسماء الله الحسنى. الإمام الألوسي رحمه الله في تفسير روح المعاني يقول: واسم الله التواب هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرة بعد مرة. ما احنا قلنا تواب صيغة مبالغة، يبقى شيء هيتكرر كتير. إيه بقى التواب؟ قال: هو الذي ييسر لعباده أسباب التوبة مرة بعد مرة. يعني أنا عصيت، كل يوم كل لحظة كل دقيقة ييسر الله تبارك وتعالى لك أسباب التوبة، آية وراء آية، آية وراء آية، سبب وراء سبب. قال: بما يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته، حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب، فلما يشوف الناس الأثار دي كلها والتحذيرات دي كلها والآيات دي كلها فيعرفوا أثر الذنوب عليهم، استشعروا الخوف بتخويفه فرجعوا إلى التوبة إليه، فيرجع الله عز وجل إليهم بالقبول ويرجع الله إليهم بمزيد الفضل. والله يا أخواننا فعلا، والله أنا دماغي مصدح فعلا، أنا مش قادر أتخيل كيف يتعامل ربنا معنا لهذا الحد. يا أخواننا مين من أهلنا بيتعامل معنا كده؟ أنا أذنب، أنا مذنب، أنا صاحب كبائر، أنا ومع ذلك كل يوم ييسر لك أسباب التوبة، كل يوم كل دقيقة كل لحظة ييسر لك أسباب التوبة، يظهر لك آيات، يسوق إليك تنبيهات. يمكن ذكرت ليكم في رمضان أحد الشباب المتزوج، شاب متزوج، الشاب ده مدمن مخدرات، مدمن مخدرات، خد في يوم من الأيام جرعة زيادة، يموت ويروح في داهية. ده تعامل البشر إخواننا، ده تعامل البشر، إلك لما تغلط في حقه يعمل لك مصيبة. خليك في يوم من الأيام راكب عربيتك واغبط عربية حد، شوف هيعمل معك إيه. تعامل البشر المحترم منهم هينزل بكل أدب ويقوم ماسكك كده من قفاك ويقول لك ادفع ثمن الخبط، ده المؤدب منهم المحترم منهم. الله سبحانه وتعالى في تعامله ده مسرف في المخدرات، مسرف في الكبيرة دي. طيب سهل جدا تنزل عليه الآن قاصمة تقسم ظهره، مش ربنا، مش الإله الخالق التواب، يبعت له آية وراء آية، آية وراء آية، لحد ما في يوم ياخد جرح زيادة شوية. هو جالي هنا وقعد معايا في الأوضة، والله خلى جسمي كله يعني مش يعني ايه ده، يقول لي: بص انا الدنيا مرة واحدة قدام عيني ظلمت وجات لي خنقة وسرعة نفس وقلبي بيضرب بسرعة جدا جدا جدا، وكل اللي انا بعمله الان، كل اللي انا بعمله الان او اللي واقع في قلبي الان، انا بموت. والله يا اخوانا بيقول لي: دخلت جارية على زوجتي أصحيها، أنا بموت أنا بموت، ويسيبها يقول لي اطلع جارية على أولادي، أبص ليهم أبصهم وحضنهم نايمين وحضنهم كده، خلاص من آخر مرة بقى أشوف عيالي، وفضلت ما بين زوجتي وما بين أولادي خلاص، وبعد كده بقى قلت لزوجتي أنا بموت خلاص، أنا بموت بموت. دي تنبيهات ربنا، دي تحذيرات ربنا. فزوجته أخت دينة بتحضر معانا في المسجد، قالت له: استنى استنى استنى، خلاص مش انت كده كده هتموت، قوم بسرعة توضى ونصلي ركعتين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ركعتين توبة وندم ونقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده نموت. قال لي توضيت وبدأت أصلي ما فقتش بقى خلاص، أغمى علي ما فقتش بعد كده لو أنا في المستشفى وهم بيصحوني خلاص. تقدر تقول لي ده معنى إيه؟ لو عقوبة من الله سبحانه وتعالى كان مات في ساعتها ويلقى الله عز وجل مدمن خمر مدمن مخدرات، ولكن يا أخوانا ربنا التواب هو الذي ييسر لعباده أسباب التوبة، هو بيصر له سبب توبة. يا أخوانا كان ممكن ربنا يرفع يده عنه خلاص، كمل أنت حر عيش حياتك كده، بص مش هعاقبك وقابلني يوم القيامة أعاقبك على ما فعلت. ربنا ما بيتعاملش معنا كده. الله سبحانه وتعالى اداله الآية دي اللي الشيخ بيقول بما يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته. ساعتها قال لا خلاص، أنا كنت في لحظة هضيع، أرجع بقى لربنا كويس. اللي حصل ده يا أخوانا اسمه إيه؟ عبد يذنب ذنوب كبيرة يريه الله سبحانه وتعالى من آياته وتنبيهاته وتحذيراته. العبد يقدر يفهم آيات ربنا وتنبيهات ربنا ورسائل ربنا، يتوب لربنا. الشيخ قال فإذا حصلت المرحلة الرابعة دي، مرحلة إنه خلاص تاب، هو بيقول لك إيه؟ هو الذي ييسر له أسباب التوبة وقتا بعد وقت ومرة بعد مرة. صح، بيقول التوبة يا أخوانا زي ما هنعرف الدرس الجاي بقى بتفصيل أكتر، التوبة معناها الرجوع. فإذا العبد رجع لربنا تكون النتيجة قال الشيخ فإذا استشعر الخوف بتخويفه فرجع إلى التوبة رجع الله عز وجل عليه بالقبول، يقول له أنا هقبلك. ممكن في يوم من الأيام تكون وقعت في عرض حد أو شتمت حد أو أخطأت مع حد، تروح تقول له أنا آسف، يقول لك لا مش هقبل منك، بس ده تعامل البشر. وكل ما يكون ذنبك في حق البشر كبير لا يقبلون منك لأن كان الغدر منك كبير. ربنا سبحانه وتعالى في اليوم اللي انت تستشعر فيه ان دي آية فترجع له، بيرجع عليك بحاجتين. شوفوا التواب، فيرجع عليك بحاجتين. الحاجة الأولانية فيرجع الله عز وجل عليك بالقبول، ثم يرجع الله عز وجل إليك بفضله وإحسانه، يقبل منك يقولك أنا هقبلك. طب يا رب ده أنا عندي كوارث، مش مشكلة أنا هقبلك. يا رب ده أنا عندي كبائر، هقبلك. وبعد ما يقبلك التوبة هي العودة، يعود الله عز وجل إليك مرة ثانية بالإحسان وبالفضل. زي ما قلت لكم الآن قوم يونس حربوا يونس عليه الصلاة والسلام، بعت لهم ربنا سبحانه وتعالى الآيات، فلما فهموا الآيات رجعوا. فلما رجعوا ربنا دلهم حاجتين، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وده معنى من معاني اسم الله التواب مش هيعاقبك، ومتعناهم إلى حين، هو أن يعود الله عز وجل عليك بالفضل والإحسان. إنك بعد ما قلت له خلاص أنا ما عدتش أعمل كده، يعود إليك بالفضل ويعود إليك بالإحسان مرة ثانية بعد القبول. أختم معاكم بهذا الحديث، حديث رواه البزار في مسنده من حديث أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رجلا صنع الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها أيغفر له؟ النبي فهم صلى الله عليه وسلم إن الكلام ده هو ما بيحكيش عن حد، ده هو بيحكي عن حاله هو. فقال صلى الله عليه وسلم أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تصنع الحسنات وتترك السيئات؟ يجعلهن الله لك كلهن حسنات. سيب السيئات خالص وابعد عنها واعمل حسنات، ساعتها الإحسان يعود الله بإحسانه وفضله. فمن أوائل إحسان الله وإنعام الله وإفضال الله على العبد ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجعلهن الله لك حسنات، يا ربنا كل السيئات اللي احنا عملناها قبل كده يجعلها الله سبحانه وتعالى حسنات. ساعتها الرجل من فرحته لما عرف يعني ايه ربنا تواب، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، وقع بلسانه قال وغدراتك وفجراتك، قال فلا زال الرجل يكبر حتى توارى، فضل ماشي عمال يكبر الله اكبر الله اكبر لحد ما عادش خلاص مش شفناهوش بقى. ده معنى اسم الله التواب. احنا خدنا المعنى الاول من اسم الله التواب، لسه في معنيين هناخدهم الدرس الجاي. وسامحوني يا اخوانا، انا كان نفسي ان كان كل درس ناخد اسم واحد من الاسماء وحس نجري شويه في معرفه الاسماء، بس انا شايف ان احنا لما نعيش اكتر مع الاسم درس واثنين وثلاثه واقف معاه واخد كل معانيه وافهم المعنى كفايه. لان مش المقصود ان انا اقول لك انا خلصت معاك 50 اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى في سنه، انا مش عايز ده، لان كثرت معرفه الاسماء وامر عليها مرور سريع واحنا مش عايشينها ولا عرفنا معناها قوي ولا ثبتت في دماغنا قوي ملهوش اي معنى. احنا لو عشنا السنه كلها باسم واحد بس من اسماء الله سبحانه وتعالى كفايه علينا، كفايه علينا والله. فعشان كده اخوانا انا ممكن اطول النفس شويه في تعريف اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، بس ان انا الاسماء دي اسمها اسماء الجمال، اسماء جمال ربنا سبحانه وتعالى، جمال التعامل من الله عز وجل معنا. وانا ابتديت بيها بالاسماء دي علشان انا هدفي في في في في الجزء الاول من سلسله اسماء الله الحسنى اللي هي متعلق باسماء الجمال، اللي انا اقول لك شفت تعامل ربنا معك عامل ازاي. زي ما الناس ارتبطت قوي باسم الله الحليم، عايز اقول لك ده اسم ربنا التواب، شفت بيتعامل معاك ازاي؟ ده ربنا، ذلكم الله ربكم، ده ربنا يا اخوانا اللي كل ما هنتعرف عليه اكتر والله نحبه قوي، نحبه قوي، قلوبنا تتملى شوق لهذا الرب ولهذا الاله العظيم. ولاول مره القلب يحس بمعنى قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الشوق إلى لقائك، لأن فعلا الرب اللي بيتعامل معنا كده نفسنا نشوفه بقى، نفسنا نقابله بقى، نفسنا نلقاه بقى. ده كان المعنى الأول من معاني اسم الله التواب. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم إن شاء الله.